الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات فلا أنت خالقنا تدعو لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نتابع تجلية مأساة الإمام الحسين من خلال قراءة سيرة يزيد بن معاوية والتعليق على هذه الشخصية المشكلة في التاريخ الإسلامي. والحقيقة كما قلت في الحلقة الماضية بأننا عندما نطرح مثل هذا الاسم ونناقشه ليس من أجل فتح جراحات قديمة وليس دوسنا الموضوع هذا، لا، لأن الموضوع حاضر، لا نستطيع أن ننفك من تراثنا إطلاقا. فالموضوع حاضر من خلال الواقع السياسي في هذا لهذا الاسم، والموضوع حاضر حتى في دراسات المدارس اللامنتمية إن كانوا مستشرقين أو كانوا من التيارات يسارية أو علمانية أو تاريخية أو غيرها. فلماذا لا يكون لنا موقف، لا سيما إذا وظفت المعلومة توظيفا سلبيا في الثقافة الشعبية فصارت على كل لسان ودخلت كل بيت وجاءت الفضائيات وطمت الموضوع، فصرنا مع الأسف أمة متخلفة تجتر الماضي لكي تزرع الأحقاد، تجتر الماضي لا لكي تتجاوزه وترتقي به وتستفيد من سننه وأخطائه، ولا وإنما من خلال التحيزات والتمذهب والتعسكر وإثارة الخلافات والمناورات، وبعد ذلك يكون ما يكون، الخاسر هو أنا وأنت. قلت سبب هذه الحلقة أن هناك أحداث لا تموت تاريخيا لارتباطها بمناسبات، وفي كل محرم تطرح هذه المسألة ويتجدد الخلاف ويدخل فيها الصواب بالخطأ، الأسطورة بالحقيقة، الجانب العقلي بالغلبة الانفعالية، وهي مسألة عامة. وكما قلنا في كل بلد انتماءات، وهو سيتساء، في الشمال الأفريقي هنالك بربر وأمازيغ وهنالك عرب، وفي دول عربية كثيرة مسيحيون ومسلمون، وفي دول عربية شيعة وسنة، وفي دول عربية محض سنة مذاهب، وفي دول أخرى في العراق أشكال وألوان من الفسيفساء كانت خامدة ربما في ظل نظام دكتاتوري، ثم جاء نظام فوضوي آخر أو سياسي آخر انفجر فيه الموضوع بأكثر مما كان وأصبح القتل للجميع من الجميع، لا تدري كيف تسير الأمور. أخطر شيء أن يحقق الإنسان العادي المواطن البسيط أماني الشريرين، أماني أهل الشر من السياسيين في الخارج أو في الداخل أو من المتمصلحين حتى لو كانوا باسم الدين أو الاقتصاد أو التخنزق السياسي. هذا كلام لازم نقوله. ما هي الفكرة التي أسوقها للشعب المسكين البريء من خلال ثقافة شعبوية ساذجة، ألا وهو كما قلت لكم في المقال المحاضرة الماضية أنه في سنة 96 تقريبا في جريدة الرأي كتب أحدهم إلى متى يظل الخلاف بين أتباع يزيد وأتباع الحسين، ومر المقال بهدوء. ثم قبل 3 سنوات في بلد خليجي جاءت لافتة في محرم وأقرأها عليكم مجددا. تقول هذه اللافتة في أيام محرم، لافتة معلنة، تقول: كتب عليها معركة كربلاء قائمة بطرفيها اليوم وغدا في النفس وفي البيت وفي كل ساحات الحياة والمجتمع، وسيبقى الناس منقسمين إلى معسكر مع الحسين ومعسكر مع يزيد، فاختر معسكرك. وكأن الخاطب والمتكلم يفرز المجتمع إلى معسكرين حقيقيين ماثلين في الحياة الواقعية، وهذا وهم، إذ كل المسلمين مع معسكر الشهيد الحسين وكل المسلمين ضد معسكر يزيد بطغيانه وفسقه. فلماذا هذا التوظيف؟ إذن هناك وهم في دماغي الذي كتب هذا اللافتة فنصححه، وهنالك وهم في كثيرين من الذين تلقوا هذا الموضوع على أنه حقيقة لعدم معرفة التاريخ ولوجود ردة فعل فتنشأ الفكرة والموقف لا من وعي وإنما من اللاوعي من الباطن من اتخاذ موقف من مخالف. لازم نفهم شنو اللي قاعد يصير في الساحة، والخاسر منه المعسكرين خاسرين، وإن كانوا هم معسكر واحد بالنسبة لهذه المسألة والموقف، وإن تنوع نوعيا داخل كل معسكر طبيعة الموقف. كلنا مع الحسين، كلنا ضد يزيد، لكن كيف نتعامل مع هذه الأحداث التاريخية؟ كيف نقرأها؟ نتفاعل معها؟ هل نتوتر؟ هل نشحن أنفسنا؟ هل نعيش في آلام؟ هذه الآلام أثرها النفسي في دراسات كثيرة حتى على ما ينعكس صحيا على الإنسان في التعامل مع مواسم الحزن وكثرتها على أجهزته العصبية وأعضائه وجسمه. الباب واسع. الذي يستفيد هو الخارجي، هو الراصد، هو اللي يأنس كلما تفرق الناس وتوترت العلاقات ويحقق أمانية، وكم هم الذين يستفيدون. هذه مقدمة لازم نقولها. جئت لكي أصحح الوهم في كل المعسكرين إن كان هنالك من أوهام عند بعض أبناء المعسكرين، معسكر الإمامية الاثنى عشرية أو السنة، لكي أقول إن كتب السنة يا ناس كلها طاسحة بإدانة يزيد وبالتنوع بين تكفيره ولعنه والاتفاق على إجرامه، وبين السكوت عن لعنه والاكتفاء بالتوصيف الإجرامي والفسقي. تصور يعني أهل السنة بين ثلاثة، بين ناس كفروا كابن عقيل والإمام الآلوسي الحنفي مال الدولة العثمانية صاحب روح المعاني، وابن عقيل إمام أئمة الحنابلة في وقته، ومنهم من لعنه. أنا خنجيب لكم بالأسماء قاعد نألف جواز لعنه، القاضي أبو يعلى وابنه أبو الحسين والقاضي الخلال الحنبلي وغلامه عبد العزيز والكيه الراسي الشافعي وابن الجوزي وصبطه والإمام السفاريني وابن محب الدين الحنفي والإمام التفتزاني والإمام السيوطي إلى آخره، أجازوا لعنه. الآخرون جرموه وطعنوا فيه وأدانوه، أما اللعن أوس قال ليس له داعي، لا يعني نقول بالمطلق على لعنة الله على الظالمين. وين المشكلة؟ ثم قال في نفس اللحظة أن حتى قضية لعن معين قضية خلافية يجوز فيها الخلاف. نكمل مواقف فقهاء السنة من يزيد. بعد جئنا أمس بأكابر الفقهاء، نمشي اليوم مرة أخرى. نقف مع الإمام الحافظ ابن كثير. كل الناس تعرف كتاب البداية والنهاية لابن كثير المعروف. شوف الجزء الثالث وانظر ماذا قال ابن كثير عن الحسين. قال عن يزيد، قال يزيد بن معاوية أكثر ما نقن عليه يعني غضب عليه شرب الخمر وإسلام بعض الفواحش. وقال صفحة 232 كان فاسقا، وقال لم يمهل بعد وقعة الحرة، بعد ما بدأ حياته بمقتل الحسين ثلاث سنوات شوي آخر حياته مقتل المدينة وأبناء الصحابة، لم يمهل بعد وقعة الحرة في المدينة وقتل الحسين إلا يسيرا، حتى شوف تعبير ابن كثير قسمه الله الذي قسم الجبابرة قبله وبعده. شوف التشفي، شوف النفس. وقال ولا شك أن قتل قتلته كان فتحا والمبادرة إليه كان مغنما، أي قتل قتلة الحسين كان فتحا، وهم الذين لم يبادر إليه هذا الرجل ولم يطبق حب الله سبحانه وتعالى فيهم. وكلام ابن كثير أيضا طويل لا نقرأه، نمر عليه بسرعة. الحافظ ابن حجر العسقلاني، إذا قيل ابن حجر العسقلاني معناته إمام أهل الحديث في القرن الثامن، شارح البخاري، قاضي القضاة كما يسمونه في مصر، يعني تحت الخليفة. ماذا قال ابن حجر العسقلاني في يزيد بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكتب. دوما لك الحمد. بعد أن قلنا أن ابن كثير في أكثر من موقع في البداية والنهاية في كتابه البداية والراحة في كتابه البداية والنهاية قال بعد أن أسرف يزيد في قتل أهل المدينة بعد أن قتل الحسين يعني صور واحد يعني يصبح بمقتل آل البيت ويلسي بمقتل أبناء الصحابة والصحابة هذا شنو بالله يقول أراد أن يتمم ملكه فيقول ابن كثير فعاقبه الله بنقيض قصده وحال بينه بين ما يشتهيه فقسمه الله قسم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر البداية والنهاية الجزء الثامن نأتي إلى قاضي الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري هذا الجزء 13 تفتحه كتاب الفتن كتاب الفتن بعد 3-4 ورقات يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرويه عن الصحابي نفسه عن يقول حدثنا عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ومعنا مروان فقال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش منهم غلمة قريش حديث آخر لأبي هريرة صحيح كان يمشي أبو هريرة في الأسواق ويقول اللهم لا تدركني سنة 60 يعني أعوذ بك من رأس 60 ومن إمارة الصبيان روايات كثيرة أبو هريرة يستعيذ بالله من رأس 60 من سنة 60 ومن إمارة وحكم الصبيان ومن إمارة الصبيان يقول ابن حجر وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة في الحديث الإمساء كان في سنة 60 وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات ثم ولي ولده إلى آخره وأن المراد ببعض قريش منه إلى آخره قال أحدي وختم ابن حجر تحت عندما تكلم عن هؤلاء الغلمة وعن هذه الصبية والصبية عندما يشرحها يقول لك أولا كان ينتزع الشيوخ ويعين مكانهم الغلمان وكان هو غلام بالمستوى العقلي احنا لما نقول في التربية العمر الزمني والعمر العقلي عمر الواحد كم عمرك يبقى 16 سنة لكن عقلك من 30 سنة ناضج وفي العكس واحد عمره 30 سنة وعقله عقل بزر صبي نعم يقول أن وأن أولهم يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة رأس التتين وإمارة الصبيان فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه إلى آخره هذا ابن حجر العسقلاني أيضا ابن حجر العسقلاني له كتاب تقريب التهذيب يقول يزيد بن معاوية لأبي سفيان إلى آخره أبو خالد ولي الخلافة إلى آخره ولم يكمل 40 وليس بأهل أن يروى عنه وقال أيضا وأما المحبة فيه في كتاب آخر أي يزيد والرفع من شأنه فلا تقع إلا من مبتدع فاسد الاعتقاد أي واحد يعلي شأن يزيد أو يحبه ويسوي له مكانه ويحاول يبرر له فيما أجرم فيه لاحظ يقول ابن حجر العسقلاني قاضي القضاة مبتدع فاسد الاعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتضي سلب الإيمان عمن يحبه لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان والله المستعان كتاب الإمتاع بال40 الجزء الأول صفحة 96 واضح الروح حق الأندلس الإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس قال في كتابه جوامع السير وهتك مسرف بن عقبة المري وسمى في مكان آخر وذلك لأن مجرم بن عقبة من هذا؟ هذا الذي أرسله يزيد قائد جند لكي يستبيح المدينة ثم قال وأخذ الله تعالى يزيد أخذ عزيز مقتدر الكلام طويل وكلهم يقولون أخذه أخذ عزيز مقتدر هذا الانسحن النفسي لما يرونه مما حصل احنا واحد يدخل عليك غزو حاكم عربي في التكسر الناس يقول لك كافر يقول لك لحظة الكفر الظلم ودولة عربية دفع على دولة عربية مو سبب ما تسبب الكفر سبب الطغيان الظلم الإجرام واللي راحوا الناس كلها لكن ما تحمل قال كافر يعني كافر على حسب معتقداته ما يتحملون الناس. كل بلد عنده جار كفر اللي جنبه لأنه صار حرب ولا توتر سياسي. لحظة يبا لحظة، الكفر هذا مو كلمة سهلة، لكن هذا ما حصل في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الذهبي في كتاب سير علم النبلاء يقول: عظم جرم يزيد لقرب العهد ولنوعية المقتولين. الفقيه بن حجر الهيثمي، ذاك بن حجر العسقلاني وهذا بن حجر الهيثمي رحمه الله، اللي عنده كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى آخر شيء أيضا، أي وإن كان فاسقا يعني لا يقول بالكفر لكن يفسق. هو العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام لأنه أخاف أهل المدينة، يقول: وانتهك حرم الله وحرمة رسول الله، فيتوجه عليه يزيد بن معاوية ونحوه، إذا أخرجت الحجاج من الإسلام لازم تلحق بيزيد. يقول: من أصحابنا، أي من أصحابنا في المذهب، في المذهب الإمام أحمد بن حنبل من الحنابلة، ونص أحمد خلاف ذلك. يقول أحمد بن حنبل ما يكفر، أحمد بن حنبل يحكم بالفسق وحكم عليه بالظلم وعليه الأصحاب، وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة خلافا لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما. بعد سعد الدين التفتازان على التعالف في الشافعية يقولون هم في كلام صعب، يقول: نحن لا نتوقف في شأنه، وهذا ذكرها كلها الألوسي في كتاب روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني تفسير سورة محمد، يقول: ونحن لا نتوقف في شأنه أي يزيد بل في إيمانه، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وعلى أعوانه. هذا في شرح العقائد النسفية. قال الزين العراقي معلقا على كلام التفتازاني وقوله بل في إيمانه، أي بل لا يتوقف في عدم إيمانه، بقرينة ما قبله وما بعده، فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي. الفقيه أبي الليث الحنفي قال: إن كان العامل مثل عمر بن عبد العزيز فشهادته جائزة، وإن كان مثل يزيد بن معاوية فلا، فعدم قبول، يقول ابن عابدين، فعدم قبول شهادته يعني سقوط عدالته عنده. انظر حاشية رد المحتار، أنا أتحدى أتعلمكم يا جماعة. الفقيه الكيه الراسي الشافعي قال أنك نعم بس في نفسه ما جابه، أنا أجيبه. قال الفقيه الشافعي هذا القرن الخامس الهجري، يعني نشوف سنة 504 هجرية، واستفتي الكيه الراسي يعني في يزيد، فذكر فصلا واسعا من مخازيه حتى نفدت الورقة، ثم قال: ولو مددت ببياض لمددت العنان في مخازي مخازي هذا الرجل. بعد من عندنا ابن عليس المالكي كان فاسقا خبيثا، فتح العيل المالك، انت نقرأ الكتاب حتى غلط لأنه حاط لي. سؤل الشيخ محمد بن عليس المالكي عن حكم لعن يزيد، آخر في حكم بأنه لا يجوز لعن يزيد وإن كان فاسقا خبيثا، اختلاف جواز اللعن لكن اتفاق فاسق خبيث. شهاب الدين بن محمود الألوسي الحنفي البغدادي، هذا بلدوزر، هذا مو متحمل نهائي، هذا لازم أقرأ لكم من كتابه ما أنقل من هنا. إجبار بعد ما ياب خلال العلماء وصنف وياب للعنوه واللي واللي واللي، ثم قال: وأنا أقول الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مجموع ما فعله مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة بعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه مع لقاء ورقة من المصحف الشريف في قدر، ولا أظن أن أمره كان خافيا على أجلة المسلمين الذاك، ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولو سلم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثل هذا على التعيين، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين، والظاهر أنه لم يتب واحتمال توبته أضعف من إيمانه، ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة وجماعة، فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين، ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين. ويعجبني قول شاعر العصر بالفضل الجلي عبد الباقي أفندي العمري وقد سئل عن لعن يزيد اللعين قال: يزيد على لعني عريض جنابه فأخذوا به طول المدى ألعن اللعنة. وهذا منه مفتي الدولة العثمانية اللي مقابل الدولة الصفوية يقول هذا الكلام. أنا أنقل الآن وبعد الفاصل أكمل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات يا رب والصلوات. نستمر ونحن نؤكد قاعدة أن يجب أن نفرق بين مكانة الأشخاص وبين قدسية المبادئ. المبادئ فوق الأشخاص. ونحن نحاكم يزيد ونقول أنه ليس محسوب إلا على الظلمة، وأنه من الظلم إلصاقه بتيار أو مجموعة أو طائفة معينة، فالكل يتبرأ من هذا الظالم، إلا أن هذا التبرؤ يأخذ صورا معينة اجتهادية ويختلف من مدرسة لمدرسة، لكن الإطار الكلي ظالم فاسق. منهم من يصعد يخرجه عن الإسلام، ومنهم من يجيز اللعن، ومنهم ما لا يجيز اللعن، لكن العنصر المشترك الظلم والجور. أكمل كلام العلماء. الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني دراسة كتاب فتح القدير في التفسير، هذا يدرس في جامعة المدينة المنورة، وهذا كتاب درسناه ونحن في الثانوية في المساجد، نعم، اللي هو كتاب نيل الأوطار شرح منتقل أخبار. لما يجي على باب الإمامة ذكر مسألة مهمة وقد تنطلي على بعض الجهلة، أن يا جماعة الحسين هو اللي جرى المصيبة على نفسه. الحسين خرج على الخليفة الشرعي، الحسين خرج على الإمام. قال: أولا، من قال لك أن البيعة كان فيها إجماع ليزيد؟ ثانيا، من قال لك أن الإمام الحسين بايع أصلا واعترف في بيعته؟ نأتي إلى كلام الإمام الشوكاني ماذا يقول في باب طبعا قبل باب الكهنة والسحر، يتكلم عن أحكام الخروج على الحاكم ونزع البيعة، فيقول: ولقد فرط أو أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب. أي أحاديث الباب؟ جاب حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الحاكم المسلم والخليفة، نعم، إذا كانت الكلمة واحدة إلى آخره. فقالوا إن الحسين خالف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتزم بها. هنا تأتي مصيبة التطبيقات الخاطئة. قال: حتى حكموا بأن الحسين الصبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على أنه صار باغي، بغى على الحاكم، باغ على، شوف كلام الشوكاني، على خمير السكير الهاسك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله. فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود. هذا كلام الشوكاني. طبعا لعنهم الله ترجع للكرامية، لأن يزيد معاوية المثنى وذكرها بالجمع. هذا كلام الشوكاني. هل كان يزيد، هل كان الحسين خارجيا، هل حسين باغي على الحاكم الرسمي؟ ما يقول هذا أحد. لذلك حتى الإمام ابن تيمية في كتابه من هذه السنة النبوية الجزء الخامس صفحة 585 طبعا المحققة، يقول: الناصبة النواصب أعداء آل البيت، أعداء علي بن أبي طالب، أعداء الذرية المطهرة، الذين يزعمون أن الحسين كان خارجيا وأنه كان يجوز قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه بالسيف كأن من كان، رواه مسلم. قال: وأهل السنة يقولون أن هذه الأحاديث لا تتناول الحسين، وكل العلماء يقولون أن هذه الأحاديث لا تتناول الحسين. عندنا المؤرخ الكبير ابن خلدون، يعني ما ذكر أخي حبيبي الشيخ حسن الحسين السيد، لكن ابن خلدون مهم جدا، أكثر من موقف. أولا حكم بفسقه، قال طبعا هو شو يقول ابن خلدون؟ يقول أن الحسين أوتي من تخطيطه باللغة العصرية استراتيجيا، تخطيطه ما خدمه، ما قدر الموضوع من هناك، الرسائل اللي جاته، قصة تاريخية. أما شرعيا فلم يكن آثما، بل كان مجتهدا مأجورا ثم قال: وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق ومن التابعين لهم، فرأوا أن الخروج على يزيد وإن كان فاسقا لا يجوز. شوف حكم بفسقه، ولم يتابع الحسين ولا أنكروا عليه، ما أنكروا على الحسين ولا أثموه لأنه مجتهد وهو أسوة للمجتهدين. كلام ابن خلدون. إذن كلام الصحابة اللي قالوا لا تروح ليش خايفين عليه، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر خايفين عليه لأنهم يعرفون طغيان الطرف الثاني، فخوفهم عليه سند له ورأي منهم على إدانة الطرف، لأنهم يعرفون مدى الخبث. وما ما كان يتصور الحسين أن يحفظ هذا من هؤلاء الخبثاء. بعد وين عندنا صفحة أخرى أيضا في مقدمة ابن خلدون هذا الكتاب المعروف، يقول: وقتال البغاة، البغاة اللي يخرجون على الخليفة على الدولة الإسلامية، وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل، يسمى باغي لأن هذا إمام عادل، مو سربوتي مجرم فاسق ظالم طاغية ألغى الشريعة وداس الشعب ومكن القوانين الوضعية وأهدر كرامة النساء والرجال، لا، وهو مفقود في مسألتنا، الإمام العادل مفقود في مسألتنا، فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد، بل هي في من فعلاته المؤكدة لفسقه، والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد. والصحابة الذين كانوا مع يزيد هذه من مشكلته، على حق أيضا واجتهاد. مشكلة ابن خلدون أنه تبريري أن والله اجتهدوا وكانوا، ومشكلة ابن خلدون أيضا في أنه ماذا، في أنه برر حتى، لأن عنده نفس ذرائعي من أجل سلب الفتنة واستقرار الأمور، لكن في نفس الوقت يزيد فاسق والحسين مجتهد وصائب ومأذور. وإذن أيضا ابن خلدون رد هذا الخط، وأيضا رد، عندنا اثنين بس، عبد الحق بن مغيث عند كتاب فضاء يزيد هذا رد عليه، ابن عصرة الإمام ابن الجوزي الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، أشهر كتاب في تاريخ السنة في لعن يزيد للإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 597، هذا الذين يقولون لو صب وعظه على جبل لثاب ولو ربط الشيطان في درسه لثاب، أو في حلقة ذكره لثاب، من باب المبالغة. هذا الرجل العظيم هو الذي يعني، طبعا لا تنسون أن العباسيين فتحوا المجال للعن يزيد، ليش؟ للنيل من الأمويين. فعبد المغيث يقول حق الخليفة العباسي في وقته: ترى لعن يزيد راح يجر على لعنك أنت. فمعناه ذلك في شيء من المداهنة. وابن كثير وابن الأثير في تاريخه، وابن كثير في بداية النهاية، والإمام الذهبي حكموا ببطلان كتاب عبد المغيث، وابن تيمية أيضا، وكل العلماء، وبأنه من كان عنده علم، وبأنه حكموا حتى بسذاجة علمه هذا الرجل. وقرأوا الكتب، هذا كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد. وفي المقدمة سوالنا أيضا جمع غير هذول من العلماء الذين أدانوا يزيد وطعنوا به وحملوا عليه، وختم بتفسير المنار العلامة محمد رشيد رضا المصري الذي كان تلميذا لمحمد عبده، حيث قال في تفسير المنار الجزء السادس صفحة 367، ومن هذا الباب خروج الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إمام الجوري والبغي الذي ولي أمر المسلمين بالقوة والمكر يزيد بن معاوية، خذله الله وخذل من انتصر له من الكرامية والنواصب. هذا واحد. بعد آخر حاجة، الفتوى رقم 1466 اللجنة الدائمة في السعودية، والتي ترأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتوى عن يزيد طويلة ختموها بالتالي: وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه أي يزيد لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته. السؤال: ماذا عن من أحب يزيد؟ يقول: لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقي واحدا من الملوك السلاطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، لأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه. لاحظ: واحد، في سيرته، اثنين، في أمر الحسين، ثلاثة، وأمر أهل الحرة إلى المدينة لذبحهم. وبعد الفاصل نختم إن شاء الله نكمل. دوما لك الحمد. حيث ذكر قلنا اثنين فقط أخطأوا مشهورين منهم من رد عليه ابن الجوزي ابن مغيف أشهر كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من ذل يزيد لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 597. الثاني ابن عربي المالكي في كتاب القواسم من العواصم من القواسم أخطأ فنسب لأحمد بن حنبل قال أن أحمد بن حنبل يزكي يزيد بن أبي سفيان بن معاوية وخلط بين العربي خلط أحمد بن حنبل يقصد يزيد بن معاوية النخعي رجل من الصالحين الكبار وثلاث أخطاء أخطأها ابن العربي فرد عليه ابن خلدون وقال وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا المقام ورد عليه الألوسي ورد عليه كل العلماء ردوا عليه لماذا؟ لأنه قال يعني خروج الحسين قتل بسبب الأحاديث الواردة من خروج على الخليفة فقال ابن خلدون وهو غلط حملته عليه الغفلة على استراط الإمام العادل ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء من أحسن من الحسين هذا ابن خلدون لذلك عائض القرني له كتاب اسمه مقامات عائض القرني مقامات عائض القرني هذا في مقام بعنوان المقام الحسينية جميلة جدا يجمع فيها بين يعني يبدأها أنا سني حسيني جعلت ترحمي عليه مكان أنيني أنا أحب السبطين لكن أقدم الشيخين ليس من لوازم حب الشمس أن تكره القمر وموالاة الحسن والحسين تقتضي موالاة أبي بكر وعمر لأنهم يحبهم ويحبونه ويحترمهم ويحترمونه قاتل الله عبيد الله بن زياد يحرج على رؤوس العظماء في سوق المزاد الحسين لا يمجد بضريح ولا بالإسراف في المديح لكننا نصدق في حبه إذا اتبعنا جده وحملنا وده وليس بأن نعكف عنده بعض الناس إلى آخره بعدين يجي ويخطئ ابن خلدون واستدركنا عليه ثم آخر يتكلم عن عبيد الله ويذكي الحسين بنظرته واجتهاده نأتي الآن إلى قضية الذين يدافعون عن الحسين أو يقولون كيف عن يزيد كيف نصنع بحديث القسطنطينية وكيف نصنع بمحمد بن الحنفية في رواية أنه كان جالس عند يزيد فسئل هل كان يشرب الخمر قال لا كنت أشوفه يصلي ولا يشرب الخمر وما كان داعينا يجاملني باختصار صحت هذه وصحت هذه العلماء الفقهاء كلهم الذين قالوا بفسقه وظلمه وعدم جواز روايته كلهم بالمئات والآلاف رووا الروايتين وما وقفوا عندها وما زكوا ليش؟ لأنهم كما قلت لكم يحكمون على الرجل بما يغلب عليه فالقسطنطينية سنة 52 خلاص غفر لهذا الجيش 52 والجرائم كانت في 60 إلى 63 هجرية وجرائم رهيبة هل كان الحديث عصمة له؟ هل كنا بابوية؟ لا يا حبيبي ولذلك ما فهم هذا الطرح الكنسي في فهم حديث القسطنطينية أما أن والله ما سب الحريم أنا معك ما سب النساء ولا الروايات التي جاءت وحتى معك أنه ما سبت الخمر لكن أن أجعل من أن والله أعطاهم عطيات وأسكنهم ودخلوا عليه وجدوا يبكي هذه الصورة الفلكلورية هذا التمثيل هل هذا حكم شرعي؟ أنا قتلت آل البيت شنو يعطيهم يعني أنا أجي أقتل أبوك وأمك وإخوانك وأرحامك بعدين أبكي والقتلة موجودين لا وبدل ما أبكي بس لا أعطيك مرسيدس وسكنك بأسبوعين فندق خمس نجوم تماما ترى هذا الواقع أين الحكم الشرعي عطل الحكم الله في أكبر المجرمين في الأرض في عبيد الله ابن زياد اللي ولاه البصرة هذا الذي كان يلعب برأس الحسين بالعود هذا الذي كما قال الذهبي وغيره كان يبغض الصحابة ويسكن الصحابة ويتعبد الله في بغض أهل البيت هذه رجالاته وهذه حاسيته أليس هو زعيم عصابة والثاني والثالث كلهم عصابة كبيرة ولذلك يكون تاريخهم عجيب احنا ختام راينا أريد أن تقرؤون الجزء الرابع لمجموع فتاوى ابن تيمية عندما ناقش أحد ولاة المغول اسمه بولاي فلما ناقشه قال بولاي لما قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة يقول ابن تيمية جرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات فسألني فيما سألني ما تقول في يزيد ف فقلت لا نحبه ولا نسبه يقصد لنا لعنه، وفرق بين السب والإدانة، نقول ظالم ونقول فاسق كما قال ابن تيمية، لكن هنا لا نسبه ولا نلعنه، فإنه لم يكن رجلا صالحا فنحبه، ونحن لا نسب أحدا على التعيين. قال أفلا تلعنونه، أما كان ظالما، أما قتل الحسين؟ فقلت له نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال القرآن الكريم ألا لعنة الله على الظالمين، ولا نحب أن نلعن أحدا بعينه، وقد لعنه قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ الاجتهاد فيه، مسألة خلافية، لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن. كان التربوي لك الآن لسانيا. بعدين يقول ابن تيمية وأما من قتل الحسين وأعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال فما تحبون أهل البيت؟ قلت محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه، فانه ثبت ان رسول الله خطبنا كذا يا ايها الناس اني تارك فيكم مثقلين كتاب الله، فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال وعشرتي اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. قلت لمقدم يعني مقدم المغول لا راي هذا، ونحن نقول في صلاتنا كل يوم اللهم صل الى اخره. قال المغول الحاكم فمن يبغض اهل البيت؟ قلت ما أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعيدها في كل مرة مرتين، إلا أن قال أما مبغضي آل البيت قديما كانوا من بني أمية ولاة لبعض بني أمية ينصب العداوة لعلي ويسبه، أما اليوم فما بقي من أولئك أحد، الحمد لله الذي قرضهم الله، ونحن نقول ألا لعنة الله على قاتل الحسين وعلى من رضي بقتله وعلى من أعان على هذا القتل وعلى من لم يقتص منه وهو كان قادرا على هذا الاختصار. بهذا الاختصار نقول أن يزيد غير محسوب إلا على الظالمين والفسق والمجرمين، وهذا خلاصة رأي أهل السنة. فلماذا نجعل منها قضية لا بد أن نتعامل مع التاريخ تعاملا عقليا، نوظفه توظيفا منطقيا، لا نكون نشهد أبناؤنا يشهدون فينا ويخرج جيل يكره الدين والتدين والمتدينين والإسلام كله، لأن الشريحة الاجتماعية العريضة تتعامل بطريقة انفعالية غير ناضجة مع هذا التاريخ. لا بد من تقديم العقل على العاطفة وفوق العاطفة بالعقل حتى يكون الإنسان فعلا ناضج. هذه قضية كبرى انتهينا منها، لكن بقيت قضية كبرى لا بد أن أكون معكم صريحا فيها، ألا وهو مظلومية الزهراء في كسر ضلعها وإسقاط جنينها وإدخال الأذى على. إلى لقاء الغد بإذن الله إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات. Thank you.